أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: امرأة اعتمرت ونسيت أن تقصر شعرها ولم تذكر إلا وهي في بيتها بعد أن اغتسلت وامتشطت، فهل عليها شيء؟ في بيتها في, في, في مكة يعني، أو رجعت إلى بيتها في بلدها، لابد من معرفة هذا لعله أثر في. فإن كان في مكة فالأمر يعني يسير إن شاء الله، وينبغي أن تكون بادرت وقصرت من شعرها، ولا حرج عليها في امتشاطها وما تساقط من شعر، فلا تلزمها فدية. وإن كان إنما تذكرت بعد عودتها إلى بلدها، فأيضا ينظر متى عادت إلى بلدها، بعد فترة قليلة أو طويلة، فينظر في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: رجل كان ينوي العمرة فظل عن طريق الميقات ولم يحرم، فهل عليه شيء مع العلم أنه لم يعتمر في رحلته تلك؟ ما دام لم يعتمر ولم يلبي، إذن ما دخل في العمرة، ما دخل في، يعني نوى العمرة لكنه لم يلبي ولم ينوي، ما دام أنه وظل الطريق فعليه أن ينشئ العمرة من جديد. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد حديث يدل على أن المرأة والكلب الأسود إذا مر من أمام المصلي تبطل الصلاة؟ ورد في الحديث عند مسلم أنه عليه السلام قال: ثلاثة تقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب الأسود. ثم قالوا، وهو من رواية أبي هريرة: ما بال الأسود من الأحمر؟ من قال: إن الكلب الأسود شيطان. وعائشة رضي الله عنها استنكرت هذا الحديث وقالت: سبحان الله، تسووننا بالكلاب والحمير، وقد كنت أصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة بينه وبين القبلة فيصلي. فمن أهل العلم من يرى أن اعتراض عائشة رضي الله عنها ليس في محله، وأن ما ذكرته ليس مرورا، فالمرور هو معروف أن يمر، أما الاعتراض كونك تصلي بين يدي رجل نائم أو أحد من أهل بيتك وتجعله كالسترة لك، هذا شيء آخر، فلا معارضة. وأيضا قطع الصلاة الصحيح أنه منسوخ، لأنه جاء في الحديث: ادرأوا ما استطعتم ولا يقطع الصلاة شيء. فقطع الصلاة وإن كان بعض أهل العلم يقول به، لكن الصحيح أنه لو مر بين يديك يعني حمار أو كلب أو امرأة فلا تنقطع صلاتك، لا تنقطع صلاتك، وصلاتك مجزئة. وقد جاء في بعض الأثار أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك مر بين يديه طفلة صغيرة ولم يستطع أن يمر يردها، وأتم صلاته ولم يقطعها أو كما ورد. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز إمامة الزوج المقعد لزوجته التي لا تجيد القراءة بشكل جيد؟ ما دام ليس هناك إمام غيره من أولادهم أو من محارم المرأة، وخاصة إن كان في صلاة تهجد أو صلاة تراويح أو نوافل، فلا حرج حتى ولو كان مقعد في بيته فيصلي. فإذا كان هذا أنشط لهم في الصلاة ويتقوى هو وهي على الصلاة، فلا حرج، يصلي ويقرأ وتتابعه في صلاته وإن كان مقعدا. وإن بدأ الصلاة جالس يا شيخ تجلس معه؟ هو يقول مقعد أصلا هو، فتصلي، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، حتى قال: وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الإمام الراتب، الإمام الراتب الذي لا يمكن أن يوجد غيره، إذا كان ما في إمام يعم الناس إلا هذا الإمام الذي هو أجودهم قراءة وأحسنهم فقه، إذا ألجأته الحال أنه لا يستطيع أن يصلي إلا جالسا فالناس يصلون وراءه جلوس. لكن إن كان هناك من يجيد القراءة فلا ينبغي. ولذلك بعض أهل العلم يرى أن هذا الحكم منسوخ، وأنه جاء في الحديث: لا يؤمن أحد بعدي جالسا، لكن الجمهور على أن الحكم باقي، ولكن ما ينبغي أن يتساهل، لأن نرى بعض الأئمة أحيانا يعني هداهم الله يصلون بالناس وبعض الأركان يعني لا يؤدونها، لا يسجد كما ينبغي، لا يجلس كما ينبغي، لا يركع لعارض عرض لها. ما ينبغي أن تعرض صلاة الناس للبطلان لأمر عارض. أما الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه، أما الناس أبو بكر، على بعض الروايات أن الإمام هو أبو بكر والرسول اقتدى به عليه الصلاة والسلام، فكيف أنت يعني تلزم نفسك أن تكون إمام للناس وخلفك من القراء ومن يجيدون القراءة والفقه في الصلاة وكأنك معين من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما يصلح. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا زاوية صغيرة يصلي بها الناس وبجوارها مسجد، فهل الصلاة في هذه الزاوية صحيحة، علما بأن فوق الزاوية يقول سكن؟ هذه الزاوية لماذا خصها بالصلاة؟ يعني ما دام المسجد موجود لا ينبغي العدول عن الصلاة في المسجد إلى زاوية، فهل يعتقدون فيها شيء؟ فإذا كان فيه اعتقاد ما يصلح، وإن كان لأمر ما يبين لماذا يعمدون أن يصلوا في الزاوية ويتركون المسجد وهو بجوارهم. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة خرجت مع رفقتها إلى مكة لأداء العمرة فنزل عليها دم الحيض قبل الإحرام، ماذا تصنع؟ والآخر يقول إنها لم تطف طواف العمرة. فذكرنا مرارا أن المرأة يحسن بها إذا عزمت على عمرة أو حج أن تشترط عند الإحرام، تشترط تقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، بحيث لو عرضت لها العادة تكون بالخيار، إن أرادت أن تبقى حتى تطهر وتأتي بعمرتها فلها ذلك إذا كان معها متسع من الوقت، وإن ضاق بها الوقت وقد اشترطت فإنها في هذه الحالة تتحلل وتقصر من شعرها وتخرج، ولا فدية عليها ولا إثم عليها. فإذا كانت لم تشترط فهنا يكون الإشكال، إذا لم تشترط فهنا يكون الإشكال، فينبغي لها أن تبقى حتى تطهر وتغتسل وجوبا غسل الحيض وهي على إحرامها، إحرامها لم يعني يختل فهي محرمة تعتبر، لا يلزمها أو لا تحتاج أن تعيد الإحرام مرة ثانية، لكن حتى تطهر، فإذا طهرت واغتسلت تطوف بالبيت وتسعى وتقصر من شعرها. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من مثل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في فيلم سينمائي وهو يدعي الإسلام، وما واجبنا تجاهه؟ لا شك هذا يعني ضلال مبين. يبين له هذا اللي يقوم بالتمثيل والفرقة الذين يتعاونون معه والإدارة التي تحت مظلتها والدولة التي ينتمي إليها وفي أرضها، كل هؤلاء يعني يبين لهم أن هذا كفر وردة على الإسلام، هذا ردة على الإسلام. من ذا الذي يمثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول عليه السلام لما حاك مشيته بعض الذين كانوا في عهده طردهم عليه الصلاة والسلام وحكم عليهم بالردة، وقيل إنهم تابوا فيما بعد وكانوا يعني يحاكون مشيته. وهذا وإن كان يزعم أنه يمثل دورا إيجابي للدعوة، فمن أنت حتى تمثل شخص الرسول عليه السلام؟ ولا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، بل ولا الصحابة رضي الله عنه. فهذه كلها يعني وسائل للزندقة والاستخفاف بالدين. يأتي إنسان في غاية من الضلال والسوء ليمثل أكرم وأفضل وسيد البشر عليه الصلاة والسلام، ولا يسكت على هذا إلا إنسان لا غيرة عنده من أهل القرار والقدرة، وإلا فمن هذا المفروض مجرم في الدول الإسلامية يتابع ويطارد حتى يقام عليه الحد وأمره إلى الله ويقتل ويهدر دمه، يهدر دمه حتى يرتدع من في تسول نفسه أن يسلك هذا المسلك. فهؤلاء يستخفون بالدين ورموز الدين الرسول عليه السلام وصحابة الكرام، يكون يعني انتهوا ومثلوا من مثلوا وبقي فراغ عندهم، الآن صاروا ينصرفون إلى ديننا وعقيدتنا. والواجب على دول الإسلام إن كانت صادقة وعندها غيرة أو شيء من الغيرة أن يتقوا الله وأن يأخذوا على أيدي السفهاء, يأخذوا على أيدي السفهاء, لا تقع فتنة وضلال. يكفينا ما نرى الآن من الفتن في بلاد الإسلام, نسأل الله أن يرفع عنا وعن إخواننا وألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء أو منا. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: تمثيل أصحاب الكهف في أفلام لتقريب فهم عامة الناس. هذا كله في من هذا الباب, لكن قد يكون بعضهم عنده شيء من حسن النية, لكن لا مجال لحسن النية في هذا. أول معروف الممثلون معروفون, وهؤلاء الفنانون للأسف أنهم في الغالب من أقذر الناس وأضعفهم إيمان إن لم يكن لا إيمان عندهم. ثم أيضا لا يبالون مسلم نصراني يهودي, المهم أنه يجيد التمثيل, هذا شيء آخر. هذا كله فلا يجوز. الأمور التي تتصل بالإسلام والدين كفى بالكتاب بيانا وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, كفى به بيانا وتوضيحا وإقامة للحجة. أحسن الله إليكم. يقول: زوجة تغضب زوجها باستمرار ومات الزوج والزوجة نادمة الآن على أفعالها, ماذا تفعل بعد وفاته؟ على كل حال يعني تجتهد في أولا التوبة إلى الله والاستغفار له وتصلح, يعني الله سبحانه وتعالى قرن التوبة بالإصلاح في كثير من المواضع, يقرن التوبة بالإصلاح فتصلح ما كان منها إن كان يعني أغضبته بأشياء تستدركها بعد موته, وتتصدق عنه, وأيضا تعتذر لأولادها إن كانوا على علم بهذا, أو من كان على علم من أهل الزوج بإساءتها تبدي لهم من الاعتذار. كل هذا من باب التوبة, والله تعالى يقبل توبتها. أحسن الله إليكم. يقول: أريد أن أصوم أيام البيض وفاتني يوم 13, فهل يجوز لي أن أصوم اليومين الباقيين؟ نعم, يعني إذا لم يتيسر لك أن تصومها كلها فصم اليومين الباقيين, أو أيضا عوض عن اليوم الأول باليوم 16, فقد جاء في بعض الروايات أن الذي يصام 14 و15 و16, لكن المشهور هو 13 و14 و15. أحسن الله إليكم. هذا لديه خلاف زوجي بمسألة الخلع. قلنا الطلاق والخلع لا بد من الاتصال شخصيا حتى يعني نكون على بينة من الحال وحقيقة الأمر, فبإمكانه أن يتصل على الهاتف أو يتصل ببعض المشايخ ويجد الجواب إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: لحقت بصلاة الجماعة متأخرا, فجاء رجل ليأتم بي, فهل صلاته صحيحة؟ الفقهاء يقول لا حرج أن المسبوق يأتم بالمسبوق الذي مثله ويتم صلاته, لكن ما ورد من الآثار ما يدل على هذا, مع أن هذا الأمر كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم, يعني كان فيهم من يسبق بالصلاة, وما أثر أن مسبوقا يأم آخر أو مسبوق يأتم بآخر, فترك هذا أولى. أحسن الله إليكم. ويقول: هل يجوز للمرأة أن تكون إماما إذا كانت حافظة لزوجها ومحارمها؟ لا يجوز بحال من الأحوال, هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وورد فيه حديث وهو فيه كلام الحديث الذي ورد في هذا الشأن, وسمعنا في بلاد الغرب في أمريكا ونحوها يعني نساء دخلنا الإسلام الله أعلم بحقيقة إسلامهن, ومن جهل أو ما ندري أنهن يقومن بالإمامة, وهذا خطأ فاحش وضلال, ولا تجوز بإجماع أهل العلم, لا يصلح للمرأة أن تكون إمامة إلا في حال النساء, فتأم النساء من بنات جنسها تأمهن, والأولى كذلك أن لا تكون إمامة ولا يصلين جماعة, وهذا المشهور من مذهبي الإمامين أبي حنيفة ومالك عليهما رحمة الله, أن المرأة لا تكون حتى إمامة ولا في النساء ولا يصلين جماعة, فالأفضل لهن أن يصلين فرادى, هذا الأليق بحالهن.